تمام تمام يا شيخ والله عندي سؤال، ازاي الانسان، كيفية الانسان يزيد الايمان في القلب؟ كيف؟ كيف الانسان يزيد الايمان في القلب عنده؟ بطاعة الله ورسوله بعد الله ورسوله بس. لان انا عندي ساعات الايمان يبقى عندي مرتفع في القلب، وبعد ذلك تيجي بعد الوسواس عندي في القلب، فانا قلت الحمد لله بعد الاخوة دلوني ان انا اتصل بيك. ايه، اطع الله ورسوله في كل ما امروك يزداد ايمانك ويقوى قلبك وتطمئن نفسك وتروح عنك وسوستك. إطاعة الله ورسوله. ايوه بس. الله أكبر.